فينبغي أن تحكم على نفسك بمثل ما حكمت به عليها. هذه المرأة هي لله، إنا لله، فأعاركها الله فمكثت عندك زمانا ثم استرجع الله عاريته. أن يرحمك الله، زين، أن يرحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك؟ أنت تأمرني أن لا أسف على ما أعارنيه ومكث عندي وأخذه، فأنت يرحمك الله تأسف على ما أعاركه الله زمانا ثم أخذه منك وهو أحق به منك، لأنه له ليس لك. امرأتك لله، ألسنا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ فهو أحق بنا منا ومن غيرنا ولا لا؟ وهو أحق به منك. أيوة. فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها. أبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها. نفعه الله بقولها الذي يعلمه، لكن غش على هذا العلم شدة المصيبة، فوقعت موعظتها موقعها، فنفعه الله بتلك الموعظة وأبصر ما كان فيه. وطبعا هنا قضية، المرأة لما ذكرت له هذه القصة، هذه القصة ليس منها شيء حقيقي، ما عندها قوم أعارها حاليا ومكث عندها وكذا، ما عندها، هذا كله مما لا حقيقة له ولا لا، إنما ذكرته قصة اخترعتها على سبيل الموعظة لتتوصل بها إلى موعظته ولا لا، وهذا ليس من الكذب. وقد روى أحمد والطبراني والطحاوي في شرح مشكل الآثار عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، هذا ليس كذاب، ما يقوله ليتوصل به إلى الإصلاح بين الناس، وذاك الذي يقوله لا حقيقة له وإنما يقوله ليصلح بين الناس، هذا ليس كذابا وكلامه ليس كذبا. فكذلك هذه، فهذه يعني موعظة، هذه قصة توسلت بها إلى وعظه. ومثل هذا صنعته أم سليم بأبي طلحة زوجها، أم سليم أم أنس بن مالك، لما مات ذلك الولد الصغير، قصة معروفة تعرفونها جميعا، ودخل الوالد وسأل عن ابنه، قالت له: بات ساكنا، الولد صغير مات، وهي غسلته وكفنته ودفنته، القصة معروفة. طيب لما رجع والده قالت له، يسألها عن ابنه الذي تركه في الصباح مريضا، قالت: هادئ ساكن. هو فهم أن العافية أصابته، فسكونه يعني ارتفاع ألمه، هي تقصد بسكونه ارتفاع حياته، لأن الميت ساكن عن الحركة. ولما أصبح هو وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعد ذلك كذبا منها، لأنه اتعظ هو، لأنه هي قالت له: أرأيت قوما أعارني عارية كذا، نفس الكلام، فقال: نعم لابد. قالت: فاحتسب ابنك فإن الله أيضا استرد عاريته. وهذا هذا هذا هذه النكتة هذه موجودة في التعازي. يقول لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. والوديعة هذه حكمها أن ترد، الوديعة حكمها أن ترد. يقول آخر: إنما أنفسنا عارية والعواري حكمها أن تسترد. يعني المعزي لابد، أنا ذكرت لكم مرة أن المعزي هذا الذي يذهب في تعزية ميت، في تعزية مصاب، لابد أن يختار الكلام الذي يكون بلسما على قلب هذا المعزى، فإن لم يجد ما يقول فأحسن ما يقوله ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، مما ذكر مالك هاهنا. لا لم يذكره مالك وأنا ذكرته في أحد هذه المجالس. لما بعثت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم تستدعي أباها في موت صغيرها، فقال للرسول قل لها إن لله ما أعطى وله ما أخذ، إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فمرى فلتصبر ولتحتسب. أي تعزية. يقولون إن العباس رضي الله عنه لما توفي جاء الناس يعزون عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فكان من جملة من دخل عليه يعزه أعرابي، فقاله الأعرابي اصبر، يقول لعبد الله بن عباس اصبر نكن بك صابرين فإنما صبر الرعية عند صبر الراس، أنت راسنا اليوم ونحن نقتدي بك، فإذا جزعت عند المصيبة جزعنا عند مصائبنا، وإذا صبرت صبرنا. اصبر نكن بك صابرين فإنما صبر الرعية عند صبر الراس خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس، خير لك خير من العباس أن تصبر عليه عندما توفي لأن ذلك يعقبك ثوابا، والله خير منك للعباس. يقولون إن المهدي الخليفة العباسي المعروف توفيت ابنته لياقوته فجزع عليها جزعا شديدا، وأمر أن لا يحجب عنه من يعزيه، فكان الناس يدخلون ويعزون، فكان من جملة من دخل يعزيه أحد المحدثين وكان أحد الفصحاء شبيب بن شيبة رحمة الله عليه، فقاله يا أمير المؤمنين أعطاك الله على ما رزئت أجرا وأعقب لك ذخرا، ورحمة الله خير لك وثواب الله خير لك منها، ورحمة الله خير لها منك. ثواب الله خير لك منها، ورحمة الله خير لها منك، وأحق ما صبر عليه ما لا سبيل إلى رده. وقال آخر يعزي رجلا مات له ابن، فقاله كان لك بالأمس من زينة الحياة الدنيا وهو لك اليوم من الباقيات الصالحات، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فكان لك من زينة الحياة الدنيا، لكن اليوم لما صبرت هو لك من الباقيات الصالحات. وهنا قضية أخرى، أنا قلت لكم لما هذا الكلام الذي ذكرته هذه المرأة ليس له حقيقة، ولكنها توصلت بذلك وتوسلت به إلى الموعظة. لهذا رد الحريري رحمه الله، حريري أبو القاسم الحريري صاحب المقامات، مقامات الحريري، المقامات جمع مقامها، المقامة نوع من التأليف الأدبي، هي قصة صغيرة تكون فيها موعظة، والناس ألفت المقامات، من أقدم المقامات المشهورة مقامات بديع الزمان الهمداني، ومقامات الزمخشري، ومقامات الحريري، ومن المتأخرين مقامات اليازجي. المهم هذا الحريري لما ألف المقامات طبعا هي كلها من اختراع بنات أفكاره، طلب منه وتأبى لأنه يرى أنه سيأتي بعد بديع الزمان، قال يقول هو لا يبلغ الضالع شأوى الضليع، وكأن الأعرج لا يبلغ شأوى، ولكن بعد تأبي قال وأنشأت على ما أعانيه من قريحة جامدة وفطنة خامدة وروية ناضبة وهموم ناصبة 50 مقامة تحتوي على جد القول وهزله ورقيق اللفظ وجزله وغرر البيان ودرره وملح الأدب ونوادره إلى ما وشحتها به من آية آخره، إلى أن يقول مما أمليت جميعه على لسان أبي زيد السروجي وأسندت روايته إلى الحارث بن همام البصري، مع أن أبا زيد السروجي هذا لم يقل شيئا، والحارث بن همام لم يروي شيئا، بل إن طائفة من من من من الشراع يشكون في وجودهما أصلا، هل يوجد إنسان اسمه ذا أبو زيد؟ هل يوجد؟ فيقول هو هو هو أنشأ هذه المقامات، ودائما يقول روى الحارث بن همام البصري وتبدأ المقامة، فيقول هو يعني جاءه من ينكر عليه، كيف هذا؟ متى هذا؟ هذا كذب وهذا كذا. فقال هو على أني وإن أغمض لي الفطن المتغابي أو نضح عني المحب المحابي لا أكاد أخلص من غمر جاهل، لا أنفك منه، لا بد أن يأتيني غمر جاهل، غمر هو الجاهل، لا بد أن يأتيني غمر جاهل يقول لي ماذا فعلت أنت، تكذب أنت. على أني وإن أغمض لي الفطن المتغابي ونضح عني المحب المحابي لا أكاد أخلص من غمر جاهل أو ذي غمر متجاهل، ذي حقد الحسد، حمله الحسد على هذا الكلام، يقول لي أنت كذاب الحسد لأنه لم يستطيع أن يضع مثل ما وضعت، أو ذي غمر متجاهل يضع مني لهذا الوضع، يضع مني يحط مني لأجل ما وضعته لأجل ما ألفته، يضع مني لهذا الوضع ويندد بأنه من مناهي الشرع، كذوب. ومن نظر الأشياء بعين المعقول وأنعم النظر في مباني الأصول نظم هذه المقامات في سلك الإفادات وسلكها مسلك الموضوعات عن العجماوات والجمادات، ولم يسمع بمن نبى سمعه عن هذه الحكمة، لم يسمع بمن نبى سمعه، لما سمع ابتعد من نبى بسمع عن هذا استكراها، لم يسمع هذا أو أثم رواتها في وقت من الأوقات. إذن غير إما غمر أو ذي غمر. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله باب ما جاء في المختفي وهو النباش. قال الإمام مالك رحمه الله باب ما جاء في المختفي وهو النباش، ماشي مختفي ديال المختفون، لا هو النباش. المختفي فسره مالك رحمه الله بأنه النباش، النباش الذي ينبش القبور، ينبشها بعد دفن أصحابها فيها. أهل المدينة كانوا يسمونه المختفي أو المرأة مختفية. لماذا مختفي؟ لأنه يختفي، يختفي ما في القبر، يختفيه أي يظهره. أصل هذه المادة هي اختفى من الأضداد، اختفى استتر، واختفى ظهر أظهر، لأن اختفى هذه هذا مزيد خفى، خفى من الأضداد، تقول خفى محمد تليفون، خفاه أي خبأه، وخفاه أي أظهره، مفهوم؟ فالمختفي سمي مختفيا لأنه يظهر الجثة، يخرجها بعد دفنها. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية، يعني نباش القبور. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن أبي الرجال هو محمد بن عبد الرحمن المدني الأنصاري الإمام المحدث الثقة، كنيته أبو عبد الرحمن، لكن كناه الناس أبا الرجال لأنه كان أبا لعشرة ذكور، فكانه أبا الرجال، ومات رحمه الله بعد 20 و100. عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المحدثة الفقيهة، أعلم الناس في زمانها بحديث عائشة رضي الله عنها، ولذلك كان عمر بن عبد العزيز يأمر الناس بكتابة حديثها لأنه ليس على ظهر الأرض في زمانها أعلم بحديث عائشة منها، فمن جملة من حدثت ابنها أبو الرجال. وذلك هذه الآن يحضرني شيء، وهو أن الأنثى إذا تعلمت لا يكون تعلمها ضائعا، حفظت القرآن وقرأت الألفية وقرأت الفقه وقرأت النحو وقرأت كذا، وإن تزوجت وأجلسها رضيت بأن تجلس في بيتها، قالت أنا تعلمت ولكن أرضى أن أفضل أن أمكث في بيتي، أريد أن أربي أبنائي. ما تعلمته ليس سعيا ضائعا. ها هو عمرة تحدث أبا الرجال، وأبو الرجال يحدث مالكا، ومالك يحدثنا، وهي حديث عمرة في الموطأ وفي البخاري، مع أنها ما كانت تأتي مسجدية تحدث. ولذلك نقول العلم هذا ينبغي بثه رجال ونساء، ما يقول شيء عن لا المرأة تدير شي 60 حزاب غير خلا تحفظ 60 حزاب، انت ما عارفش غدير بها، هي عارفه سيدي ربي تا هو عارف وتا حنا عارفين. وماتت عابرة رحمها الله سنة 600. أنه سمعها تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفية والمختفية. عمرة رضي الله رحمها الله قالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرة لم تدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ليست من الصحابة، هي قلت لكم من التابعين، فحديثها مرسل، لكن هذا المرسل وصله البيهقي من طريق يحيى بن صالح وأبي قتيبة بن قتيبة، وهما ثقتان عن مالك عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفية والمختفية. وكذلك أيضا وصله ابن عبد البر عن من طريق عبد الله بن عبد الوهاب عن مالك بهذا الإسناد الذي تقدم، فالحديث صحيح. نعم. أنه سمعها تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المختفية. رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللعن هو الدعاء بالطرد من رحمة الله. فعندما يقال عليك لعنه الله، أي نسأل الله أن يطرده من رحمته، فهذه صعبة جدا، ولصعوبتها كانوا مرة كان بعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجل منهم على ناقة له فتعسرت وتعذرت، فقال لها لعنة الله عليك الناقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها لا تسحبنا ناقة ملعونة. ناقة، وتخيلوا أنتم الآن الذي يقول لولده البلتون على الله كذا لعنة الله، خطر هذا الكلام جدا. وكيف قولك إذا استجيب لا يعني وافقت لحظة استجابة؟ أنه سمعها تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفية والمختفية. قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على المختفي وعلى المختفية، أي على النباش والنباشة اللذين ينبشان القبور، كانوا ينبشون القبور لاستخراج الكفن، يستخرجون الميت لأخذ كفنه، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لعنه دعا عليه بأن يطرد من رحمة الله. إبليس يقال لعين، أي المطرود من رحمة الله، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، أي مطرود من رحمة إلى يوم الدين، نسأل الله عافية. فيدعى عليهم بالدعاء الغليظ جدا، لأجل أنهم كانوا ينبشون القبر ليستخرجوا الميت ليأخذوا كفنه، فما ظنكم بمن يخرج الميت ليأخذ بعضه، يقطع يدا ليقطع شيء، يلعن لأنه استخرجه ليأخذ كفنه، هذا هو كانوا يأخذون الكفن ينبشون لأخذ الكفن. أما نبش الميت، طبعا هذا يدل على أن نبش الميت لا يجوز ويتوعد عليه باللعن، لكن إذا نبش الميت لعذر لسبب فهذا ليس من هذا الباب، إذا كان نبشه لسبب فليس من هذا الباب. جابر رضي الله عنه نبش قبر أبيه واستخرج أباه ليحوله من ذلك القبر، هذا لا يسمى حينئذ نباشا، رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضر يوم أحد دعاني أبي من الليل فقال: إني أراني مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولست أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. قال: فأصبحنا فكان أول قتيل في أحد. قال: ودفن معه آخر في قبر. قال: ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه، لأنه شهيد. وروى الطحاوي وأخرجه مرة أخرى بعد سنين. روى الطحاوي شرح مشكل الآثار عنه رضي الله عنه قال: لما أراد معاوية، أي في زمانه معاوية بن سفيان لما كان خليفة، لما أراد معاوية يجري العين التي عين الماء التي عند قبور الشهداء بالمدينة، أمر مناديا ينادي: من كان له ميت فليأته. قال: فذهبت إلى أبي. قال: فاستخرجناهم رطابا، أولئك الذين دفنوا من الشهداء في ذلك الموضع الذي ستكون فيه العين استخرجوا. قال: رطابا يتثنى أحدهم، لم حتى الجسم لم يجف كما يقسو جسم أحدنا إذا مات، لا هذاك شهداء. قال: فأصابت المسحات، المسحات العتلة والفاس، أصابت أصبع رجل منهم فانفطرت دما. فالشاهد أن إذا كان إخراجه من قبره لعذر فلا يدخل في باب الاختفاء. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي، تعني في الإثم. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي. ها هنا قضية: أولا هذا مروي بلاغا، حدثني عن مالك أنه بلغه فهو بلاغ. الثاني، القضية الثانية أنه مروي من قول عائشة رضي الله عنها، والقضيتان قضية كونه بلاغا فقد روي موصول متصلا، وكونه من قول عائشة فقد روي مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد روى أحمد وأبو داود وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي. طيب، يعني أن للمسلم الميت من الحرمة مثل ما للحي، فكما أن المسلم حرم منه هذا الاعتداء عليه بالكسر، فكذلك المسلم الميت، فليس موته مذهبا لحرمته. معناه أن الغاسل ينبغي أن يرفق في غسله بالميت، والمكفن كذلك، والدافن كذلك، لأن هذا الذي يصنع به ما ذكرنا من غسل وكفن ودفن وهلم جر وحمل ووضع إلى آخره حرمته هي هي، حرمته عظيمة حيا وميتا. طيب، غير أن قالتها هنا في الإثم، قال مالك يعني قول أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي، تعني في الإثم. هذا مالك هو الذي يقول تعني، أي عائشة تعني في الإثم. الآن كسر عظم الميت المسلم ميتا ككسره حيا تعني في الإثم. لماذا هذا القيد؟ أول، هذا القيد لا خلاف فيه بين العلماء أن هذه المثلية في الإثم ليست في غيره. ما الذي يمكن أن يكون أيضا؟ ما الذي، لأن الذي يترتب على كسر عظم المسلم حيا أول الإثم، ثانيا أرش الجناية. إذا جنى جني على مسلم فكسر منه شيء مثلا، فإن هذا الجاني يأثم يرجع بالإثم، ولا بد أيضا من أن يدفع أرش ما جنى، وهذا الأرش يختلف بحسب الكسر والجهة التي كسرت، العضو الذي كسر وما ترتب على هذا الكسر. فأحيانا قد يبلغ الأرش إلى الدية كلها وإن لم يموت هذا المسلم الذي جني عليه، وإن لم يموت، لكن ينبغي على الجاني تأدية الدية كلها. وأحيانا لا تصل إلى الدية، ولكن لا بد 10 إبل ولا كذا، ولا يعني كسر عظمه حيا يترتب عليه الإثم ويترتب عليه هذا أداء هذا الأرش. أما كسره ميتا فلا، وإنما المثلية فقط في الإثم، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء أن المثلية في الإثم. وقد ورد هذا القيد من قوله صلى الله عليه وسلم، قد روى ابن ماجه عن أم سلامة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا في الإثم، لكنه حديث ضعيف. ووردت هذه الزيادة أيضا عند الدارقطني، لكن استظهر الحفاظ أنها مدرجة من لفظ الراوي وليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن على كل حال، وإن لم تصح مرفوعة فالإجماع منعقد عليها. قال الإمام مالك رحمه الله، يعني لا ينبغي أن يلي جاهل غسل الميت، أن يليه جاهل غسله أو دفنه أو وضعه أو لأن جاهل هذا يحسبه ميتا، صار ميت، قلبها هكا ودفعها هكا وطيح هكا ميت، ويستدل وعنده القواعد وعنده الأدلة. نسيتها أنا الأدلة ديالو. المهم راه ميت، ميت وشو، ولكن نعم هو ميت، لكن موته لا يذهب بحرمته. وكسر عظمه حيا ككسره، وكسره ميتا ككسره حيا. قال الإمام مالك رحمه الله: باب جامع الجنائز. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها وأصغت إليه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة الإمام المدني المعروف الذي تقدمت ترجمته عن عباد بن عبد الله بن الزبير. عباد بن عبد الله بن الزبير بن عوام، القرشي الأسدي المدني الإمام المحدث الفقيه العلم الثقة الكبير، أحد كبار علماء المدينة وأحد كبار وجهائها وأحد المعظمين من بين أهلها والمقدمين ومن وجوه أهل المدينة. روى عن أبيه عبد الله بن الزبير، وروى عن جدته لأبيه أسماء بنت أبي بكر، وروى عن خالة أبيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن غيره، وروى عنه ابنه يحيى بن عباد وروى عنه ابن أخيه عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير وروى عنه ابن عمه هشام بن عروة. انظروا إلى هذه العوائل التي يروي بعضها عن بعض رجالهم ونسائهم، جداك أخت جداك اللي هي خالت باك وباك ومك ومرات مول الحانوت هي إلا كانت من عائلتكم تلقاها. فحبذا مثل هذا يكثر في المسلمين، فيرجع العلم إلى مرابعه كما كان، يعني أو قريبا مما كان، بحيث ترى الواحد يقول حدثتني أمي وحدثتني جدتي وحدثتني خالتي وحدثني خالي وعمي وهلم جرا. سأل الله أن يعيد هذا في المسلمين. نعم، مات سنة 81 وقيل سنة 90. كان أبوه يعظم عبد الله بن الزبير، كان يوليه القضاء وكان يستخلفه على الحج إذا كان، هذا من وجاهته عند الناس رحمة الله عليه. عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها وأصغت إليه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو صلى الله عليه وسلم كان متكئا على صدرها ومات على صدرها، تقول بين حاقنتي وذاقنتي، مات صلى الله عليه وسلم على صدرها حتى أحست بآخر نفس منه خرج صلى الله عليه وسلم فخرج على وجهها وأصغت إليه. أصغت أي أمالت، لأن هذا الفعل، الفعل أصله صغى، صغى إمالة، وأصغى أمالة. فأصغى نحن نفهمه على أنه استمع، هو أصغى لأن الذي يستمع يميل بسمعه لمن يحدثه فيسمع، فلما كان يميل بسمعه قال أصغى أي أمال سمعه. تقدم في الموطأ أن أبا قتادة أصغى لهرة الإناء، أصغى لها الإناء أي أماله. أي نعم. وأصغت إليه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. رسول الله صلى الله عليه وسلم أصغت له فسمعته يقول وهو يعالج صلى الله عليه وسلم السكرات: اللهم اغفر لي. رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا غفر له وأخبره في كتابه أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأخبره ربنا أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويقول في معالجة السكرات: اللهم اغفر لي. فكيف نقول نحن؟ كيف يقول غيره؟ سأل الله أن يشملنا برحمته وأن يحسن ختامنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.